هذا السائل يقول: هل صلاة النوافل والوتر في المسجد النبوي أفضل أن الصلاة في البيت، مع أن العلم أنه في بعض الأحيان نصليها في البيت بالإضافة إلى صلاة نساء البيت، وجزاكم الله خيرا؟ الظاهر في هذه المسألة والعلم عند الله أن نقول ما ورد، نقول: من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله بألف صلاة، صلاته بألف صلاة كما ثبت، ومن صلى في بيته غير المكتوبة فإن ذلك خير، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن ليس هناك تعارض بين مضاعفة الصلاة بألف صلاة وبين كون الصلاة خيرا للعبد، لأن الصلاة بالخيرية أنه إذا صلى في بيته أمن من الرياء وأمن من السمعة، ولربما كان الإنسان صالحا تقيا، وقد يعيش الإنسان عمره صالحا تقيا حتى يأتي في آخر عمره فيفتن بالسمعة والرياء فيحبط عمله والعياذ بالله. إذن رؤية الناس وسماع الناس بالخير من الإنسان قد يكون له فتنة، فمن الخير أن يتوارى وأن يحفظ الله له عمله عن رؤية الناس له. ولذلك أثر عن السلف أن الرجل كان يأتيه الضيف فيدخل في بيته ويأمر زوجها أن تهيئ الطعام، ثم يقوم يتنفل، والضيف يحسب أنه مشغول داخل البيت بأمر من أمور البيت حتى تنتهي، ما يريدون أن يضيعوا ساعة، لكن لم يتنفل أمام الضيف لأنه يريد عملا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن خيرية الصلاة في البيت أنها تحافظ على أصل الأصول وأعظم القرب إلى الله، وهو الإخلاص، فلا يعدل الإخلاص شيء. فإذا جئنا ننظر إلى صلاة الرجل خارجا عن بيته وصلاة داخل بيته في غير المكتوبة، نعلم يقينا أن صلاته في بيته خير له، ومن هنا تكون الخيرية من ناحية الإخلاص. ثانيا الخيرية من ناحية أن البيت يبارك فيه للإنسان، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. ولذلك كان بعض العلماء يقول: قل أن تقل الصلاة في بيت إلا كثرت المشاكل فيه، لأن تتسلط عليه الشياطين، الشياطين تفر من ذكر الله ومن الذاكرين لله، وأعظم الذكر الصلاة. فإذا كان الإنسان يكثر من الصلاة في البيت فإن هذا يجعل الله فيه خيرا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. إذن نقول ما قالت السنة أنه إن صلى في المسجد النبوي فإن صلاته بألف صلاة، وإذا صلى في بيته فصلاته في بيته خير له. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر وفي الليالي، يعني أفضل شيء في النافلة قيام الليل، وكان في العشر الأواخر التي هي أفضل الليالي قياما، فاجتمع فضل الزمان وفضل المكان لأنهم في المسجد في مسجده، وفضل الإمامة لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك امتنع من الخروج وقال: إنه لم يخف علي مكانكم بالأمس، فصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك كان بعض السلف كعبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وربيعة الرأي ومالك وقول طائفة من العلماء في قيام رمضان أن قيامه في البيت أفضل من قيامه في المسجد. وهذه مسألة بينا أن الذي يترجح فيها التفصيل، في المقصود أن فضل الصلاة في البيت شيء وفضلها في المسجد شيء آخر، ولا نقول بالتعارض بين الاثنين، لأن الخيرية ليست معارضة لمضاعفة الصلاة، فهذه خيرية من وجه وهذه فضيلة من وجه آخر، وبهذا تجتمع النصوص. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، أن يجمعنا بكم وبه وبكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.